بإعماله في أحدهما، يعني في أحد الإناءين، أردنا بإعمال إصالة البراءة في هذا الإناء مجرد نفيه دون إثبات، مجرد أريد أنفي وجوب الاجتناب دون الإثبات، ما أريد أثبت وجوب إشاء عن ذات الإناء، وهو جار لا بأس من هالناحية، ما موجود مانع، إلا أنه معارض بجريانه في الآخر، فاللازم إما إجراء فيهما، فشيلزم طرح ذلك العلم الإجمالي لأجل العمل بالأصل، بالأصل في هذا الإناء في ذلك الإناء لازم طرح العلم الإجمالي، وإما إهمالة السنين وهذا هو مطلوب للذي يريد نقوله، وإما أعماله بالخصوص، يعني في أعمال أحدهما بالخصوص هذا فترجيح بلا مرجح. فإذا نقطة نقطة نقطة، فإذا الصحيح ماذا صار في هذه الصورة؟ أنه لا يجري لأجل المعارضة. نعم استدراك، لو فرض أنه إجراء كلا الطرفين لا يلزم منه مانع طرح العلم الإجمالي، هذا المانع وهو طرح العلم الإجمالي لا يلزم لو فرض، كما هذا وين يا إخوان يصير؟ وين يصير هذا؟ عن جريان كلا الأصلين لا يلزم منه طرح العلم الإجمالي، كما في موارد وراء أمر بين محذورين وجوب حرمة، هناك حتى لو لم نجري الأصلين أنا عندي علم إجمالي بأن إما واجب إما حرام، وكيف أمتثل؟ امتثال قطعي ما ممكن، أقصى ما يمكن ماذا؟ موافقة احتمالية، ها؟ يعني بأن إما أفعل إما أفعل. فإذا لو أجريت الأصلين ما يلزم، يعني أصل البراءة عن الوجوب، أصل البراءة عن الحرمة، مخالفة عملية للعلم الإجمالي ما لزمة. ليش ما لزمة؟ لأن لما تجر أصلين أنت شو تسوي؟ لو تفعل لو تترك، هو أول هم هيك كان، قبل تجر أصلين لو تفعل احتمال الموافقة موجود، لو تترك احتمال الموافقة موجود. الآن بعد جراء أصلين هل مقدار لزمة؟ زائد ما لزمة، وبالتالي لم يلزم طرح العلم الإجمالي طرحا عمليا، طرحا قطعيا عمليا لم يلزم، أصلا هناك احتمالية وهذا لا بد منه. شو نسوي؟ إذن على هذا الأساس قد يقال أنه لا بأس بجريان كلا الأصلين، أصل البراءة من الوجوب وأصل البراءة من الحرمة، وتثبت حينئذ ماذا؟ الإباحة، كما إذا تذكرون هذا أحد الأقوال اللي بيسترناويا في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة بين المحذورين، أحد خمسة أقوال قلنا، خمسة إذا تذكرون راجعوا، واحد من تلك الخمسة هو هذا، كان نجري الأصلين ونلتزم بالبراءة عن الوجوب وبالبراءة عن الحرمة، أقصى ما إذا مخالفة التزامية ولا بأس، مخالفة عملية ما راح يصير. نطبق، نعم لو لم يكن العلم الإجمالي في المقام، يعني في مقام الذي يريد نجري به البراءة لم يكن علم الإجمالي مما يضر طرحه، لزم العمل بهما، بهما عديما بهما في الأصلين، كما تقدم أنه أحد الوجهين فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم، أحد الوجهين هو، بس أنا أذكر خمسة وجوه مو أنه واحد من الوجهين، خمسة وجوه هناك أذكر ذكر، هسه على أحد على أي حال ما يأثر، مثلا زين كما تقدم أنه أحد الوجهين فيما دار الأمر بين الوجوب والحرمة، قلنا نجري الأصلين ولا يلزم طرح العلم الإجمالي عملا ولا بأس ونلتزم بالإباحة، زين نقطة، وكيف كان؟ نرجع إلى طلب الموضوع، بدل وكيف كان لو كان يقول وبالجملة، بدل وكيف كان لو كان يقول وبالجملة هواي ألطف هواي أحسن، يعني خلاصة، يلا الخلاصة، ف فسقوط العمل بالاصل في المقام من يا ناحية قل لي من ناحية المعارضة، لأجل المعارض ولا اختصاص لهذا الشر بأصل البراء. كل أصل حتى الاستصحاب، حتى الاستصحاب لا يمكن إجراء في طرف إذا كان له معارض، فهذا ليس فقط من شروط من أصل البراء. ما هو الفاضل التونس قال يشترط في أصل البراء، إذا هذا مقصودك هذا مو شرط الأصل البراء، يعني إذا كان مقصودك عدم المعارض هذا اجعل الشرط يشترط في جريان الأصل، لا تقول البراءة، لا تقول براءة، قل أصل يشترط ماذا، لا تقول ألا يكون مثبتا، قول عدم المعارض، إذا كان مقصودك هذا قول عدم المعارض ويشترط في كل أصل. ثالثان شنو لون الأصل شنو؟ استصحاب ماذا؟ عدم الكرية. بعد شوية يجي إن شاء الله. أما كذلك هم كذلك تبع شوية يجي، بعد شوية يجي. أما تنقل معارضة أكو استفد شوية. ولا اختصاص لهذا الشرط بأصل البراءة بل يجري في غيره من الأصول والأدلة، مو بس الأصول حتى الأدلة. رواية مجي تطبيق الرواية على مورد شرطه ماذا؟ أن لا يكون هناك معارض من رواية ثانية في الموردين. يعني أقدر أخذ بالرواية تقول اللي بيقول الجمعة واجبة، إذا ما أقول رواية تقول الظهر واجبة. كل دليل كل أصل هذا بعد القضية عامة. ولعل مقصود ولعل نقطة ولعل مقصود صاحب الوافية ذلك، لعله خطية همات الرجال هذا مقصوده، يعني قصده أن لا يكون معارض، بس القلم اشتبه وقال شنو وخصص بأصل البراءة، كان مناسب التعميم إلى قصد هذا، القلم اشتبه بلي مولانا. ولعل مقصود صاحب الوافية ذلك، يعني عدم المعارض، أن لا يكون مثبت يعني أن لا يكون معارضة، هذا مقصود بلي إيه. وعدنا قرينة، شنو هي القرينة؟ وقد عبر هو قدس سره في باب الاستصحاب. شوف ايش عبر الرجال، قال يصرف الاستصحاب ايش قال؟ عدم المعارض. فيتبين الرجال هذا مقصوده بلي نقطة. وأما إصالة عدم بلوغ، اجينا إلى المثال ماذا؟ الثاني. مثال الثاني شنو كان إذا تذكرون؟ استصحاب. مثال الثاني عندنا ماء قليل لاقته النجاسة، عفوا قليل لا أقوى ماء لاقته لنا نجاسة، لا أعلم أنه كر أم لا. هنا الأصل اللي بيجري أصل إطالة عدم الكرية، أصحاب القلة عدم الكرية. في مثل هذه الحالة إيش قال الفاضل التوني؟ هذا الأصل يجري وما يجري؟ قال الفاضل التوني لا يجري. ليش؟ لأن إذا استصحبنا عدم الكرية إيش راح يثبت قلنا؟ النجاسة، فما يجري هذا الاستصحاب. إحنا إيش أجبنا إحنا؟ إحنا إحنا إحنا إيش قلنا إحنا؟ فيما سبق قلنا إن هذا الاستصحاب يثبت موضوع النجاسة، لا يثبت ماذا؟ النجاسة، فلا إشكال في جريانه. فهو نظير من مثلنا إذا تذكرون مسألة الحج مع الدين، كيف إصالة البراءة عن الدين ماذا تثبت؟ لا تثبت وجوب الحج حتى تقول لي مثبت، تثبت لي الموضوع. استطاعة كذلك في موردنا، أقول هذا قدم الحج كله يولا تشكوا بعد السلام. شنو هذا الشيخ الأنصاري هذا؟ هذا شنو بعد إصلاح؟ الشيء الجديد شنو؟ العفو الشيء الجديد هذا، الشيء الجديد هذا الذي أعيد ذكره، وإلا صدق هذا تقدم تكرار لحد الآن، وإنما كررت لهذا الغرض. ومن العجب العجاب إن صح التعبير أن الفاضل القرمي رضوان الله تعالى عليه فرق بين مثال الحج والدين ويا مثال حرية وما أدري مال شنو نجاته. قال إصالة البراءة عن الدين. إيه جميل جميل جميل يا أخي تجري. إيه صدق وتثبتني شنو؟ ما أدري تثبت لي الاستطاعة. فحين أذن الحج يثبت لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع. أما تصحاب عدم الكرية لا. الشيخ الأنصاري يقول لا شنو لا مرة إيه مرة لا هو مو كيف. إذا إصالة البراءة عن الدين تثبت للإستطاعة هو هنا مجي. فنحن لا نعرف فرقا أطبق العبارة. فإذا الخلاصة التفتوا يا إخوان هذا الذي قاعد يذكر الشيخ إنما كرره لأجل ماذا؟ رد القمي. وأما إصالة عدم هاي وأما بعد ما يقولون وأما مناسب ماذا؟ ثم هذا فرد مطلب جانبي يريد يقول ثم انه عرفت المثال الثاني الاستصحاب يجري بلا مانع كمثال الدين ويا الحاج وبهذا يتضح بطلان ما افاده القم. خلاص لا تكتفت مرة هذا شروع في مناقشة المثال الثاني غلط. هذا شنو تقدم هذا بعد فيما سبق ماذا؟ هذا تقدم بلا كلام بعد هذا بعد ما اصفرت شيء جديد. وأما عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاة سرا فقد عرفت أنه لا مانع من استلزام جريانها الحكم بنجاة الملاقي لا مانع. هل تستلزم؟ ليش قلنا قد تستلزم؟ يعني في الحقيقة يثبت موضوع وإذا هذا الموضوع يثبت ذلك الحكم هي ابتداء لا تثبت حكم فإنه نظيف إصالة البراءة من الدين المستلزم لوجوب الحج. هذا واضح لكن كلامنا احنا هذا. ومن عجب العجاب هذا أن القمي فرق وقد فرق بينهما المحقق القمي حيث اعترف بأنه لا مانع من إجراء البراءة في الدين وإن استلزم وجوب الحج ولم يحكم. لكن في مثال النجاة والكرية قال لا لا لا ولم يحكم بنجاة أنا هاي نسيت هذا التوجيه الذي أذكره لكم أثناء الشرح فيه. قال على أن نجاة الماء ما أحكم بيها في مثال الكرية والنجاسة لا لا ليش لا لا دني. قال أنا أستصحب عدم الكرية نقول له إيه إذا تصل عدم الكرية قل نجس قل نجس. يقول لا وأكو أصل ثاني. شنو أصل ثاني؟ أصل الطهارة. أصل الطهارة تقول لي شيخنا قل طاهر أيها المرزى القمي استصحاب عدم الكرية يجري. يقول لي قل نجس جمعا بينهما شنو حينئذ شقولين جمعا بينهما أقول ماذا بطهارته مثل ولا أحكم يعني لا أحكم لا أقل إجر لا أحكم بالنجاة فأما أقول طهارة لا أحكم بالنجاة للمعارضة. الجواب أن يقال إذا صار البناء كذلك هو في مثال الدين والحجم كذلك في مثال الدين والحج تاماته أستصحب شنو أتحشي يلا أحشي أستصحب البراءة منين؟ من الدين. حينئذ شنو؟ أقول الحج ماذا؟ واجب. نقول لك لا أكو أصل معارض شنو هو؟ إصالة البراءة من وجوب الحج. يعني إصالة البراءة عن وجوب الحج إذا صار بناءت هناك تجري إصالة الطهارة فهنا ما تجري إصالة البراءة منين؟ لا فرق بعد بينهم. الناس هم ما أكو فرق بينهما. الطهارة ما تجري مع ثبوت أن هذا ليس بكر. هذا ليس بكر ثبت في الأصل. والملاقات هم ثابتة. تجينا رواية إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجح. مفهومها ماذا؟ وإذا لم يبلغ قدر كر ولم يبلغ في الأصل. ملاقات هم موجودة. كر مفهوم إذا بلغ يقول ماذا؟ هذا نجح لأن لم يبلغ قدر الكر ولاقته نجاة فينجح. إذن هناك ما ماذا كذلك فالخلاصة لا فرق بين الموردين. أكرر يا أخي خلاصة نحن نقول للقمة إذا صار بناءك تقول أن استصحاب عدم الكرية يجري لكن ما أحكم بالنجاة. وليش ما أحكم؟ لأجل إفاسة الطهارة. ونقول له في موردنا هما معارضة هم موجود في مثال الدين والحج لما نستصحب البراءة من الدين. انت ايش قلت؟ راح يثبت وجوب من؟ الحاج. ونقول لك لا، وفي نفس الوقت احنا نشوف في وجوب الحاج، إصالة البراءة من وجوب الحاج مع جريان إصالة عدم الحرية شك، مع إصالة البراءة من الدين شك، اكو عندنا في وجوب الحج وماكو عدنا. قل لي ابصر اكو واحد من عندكم يريد يقول شيخنا مع جريان إصالة البراءة عن الدين بعد انا راح ماذا؟ ما عندي شك في من الحج، بل حج من الحج واجب، بعد إصالة البراءة من الحج ما تجري. اقول لك هناك ما تشوفون، هناك ما تشوفون، لما استصحب عدم الكرية ولا شك عندي حينئذ في من النجاة، حتما حينئذ النجاة، لأن استصحاب عدم الكرية يقول لي ليس بكر ملاقاة موجود حتما النجاة. فشلون صار بناء أجريت وفات الطهارة؟ إذا إحنا تجريت إحنا، إذا إحنا ما تجري إحنا كم نتجري أطبق. وقد فرق بينهما هذا القمي حيث اعترف بأنه لا مانع من جريان من إجراء البراءة في الدين وإن استلزم وجوب الحد، ولم يحكم بنجاسة الماء مع جريان إصالة عدم الكرية. ليش؟ جمعا بينها بين إصالة عدم الكرية وبين من إصالة الطهارة الماء. ولم يعرف وجه الشيخ الأنصاري يقول ولم يعرف وجه فرق بينهما أصلا، وأنا بين الثلاثة لم يعرف وجه. فاس البراءة من الدين وهذا واضح، هذا واضح، هذا خب مسلم، هذا من صاحب يعني بعبارة أخرى حين شكت في الاستطاعة من الناشر هذا مسدد زين. وثم إن مورد الشك في البلوغي الى اخره. مطلب جديد يا اخي، مطلب جديد يا اخي، لان المطالب ترى صغار صغار التفت لها شلون. يقول الشيخ رضوان الله عليه استصحاب عدم الكرية متى يجري؟ مطلب جديد، استصحاب عدم الكرية متى يجري؟ لو فرض على ان الماء كانت حالته السابقة ما هي؟ هي عدم الكرية. مثل ما حالته السابقة عدم الكرية كما هو الغالب هيك، ما حينما يصير كر غالبا حالته السابقة ماذا؟ عدم الكرية. لأن نفتح الحنفية فشيئا فشيئا يصير ماذا؟ كر. فكل ما حالته السابقة عدم الكرية الآن أصابت نجاسة أشوف كر أم لا، فأستصحب حالة السابق. وأما إذا فرض أن حالة السابقة ما أحرزها، لم أحرزها، ما أدري حالة السابقة عدم الكرية حتى أستصحب، أو الكرية حتى أستصحب الكرية ويثبت الطاهر، لا هذا معلوم لا ذاك معلوم، يتصور هذا او لا يتصور، في مقام التصور هذا يتصور ام لا، هذا وين يتصور؟ كما في الماء مخلوق الساعة، يعني لو فرض على انه ماء حدث الان بقدرة قادر نبي او وصي نبي، قلنا له على انه انت اذا صدق نبي او وصي نبي يلا من هذا مثلا ماذا الحصات فلينبع ماذا؟ ماء. وإذا صرد مرة لآن واحد نبع ماء، مخلوق الساعة هنا يتصور، غير مكان يتصور، أظنه لا يتصور، لكل ماء عادة ماذا؟ حالة السابقة، لو كل حالة السابقة ماذا ليس بالكل، فما نقدر نقول على أنه حالة السابقة معلومة إلا لهذا المثال مثلا، لعله مثال آخر يصير. ففي مثل هذه الحالة هذا ماء مخلوق الساعة، إجا فرد واحد ماذا؟ قد يجيس هذا الماء بيده النجسة، ما ندري هذا كر، إذا كر هذا فلا يتنجس، إذا ليس بكر فتنجس. هنا شلون يا اخي؟ هنا بعد لا استصحاب الكريه ولا استصحاب عدم ما يجري، لا حتى الطرقه لا كريه لا عدم كريه، فشلون هنا؟ هل نحكم في مثل هذه الحاله؟ هل نحكم بالطهاره؟ من يا باب نحكم بالطهاره؟ من باب كل شيء لك طاهر. ونشك ان هذه الملاقات اوجبت الانفعال ام لم توجب، وبالتالي اشك ان طاهر لو نتيجه. فكل شيء لك طاهر يقول انه طاهر، هذا توجيه لمن يا اخي؟ لكون طاهر. واما توجيه كون نجس هكذا نقول، نقول بان الملاقات مقتضي للنجاسه، والمانع من هذا المقتضي ما هو؟ والكريه. فنطبق قاعده المقتضي والمانع. انا اقول لك القاعدة المقتضي والمانع هاي جديدة سوك قاعد تسمعها، اقول لك يعني في الرسائل الجديدة سوك تسمعها، وإلا انت من غير الرسائل لعلك ما بال سامعها. قاعدة المقتضي والمانع، يعني شنو قاعدة المقتضي والمانع؟ يعني اقول الشيء الفلاني المقتضي له موجود، والمانع منه مشكوك. إذن هو موجود، ياهو هو موجود، إذن هو موجود يعني ياهو مقتضى، المقتضى المقتضى يقال حينئذ هو موجود. الدليل على هالقاعدة شو؟ بعض المراد يقول سيرة العقلاء جاري على هذه القاعدة، كلما المقتضي للشيء كان موجودا والمانع عنه مفقود فالعقلاء يبنون عليه من؟ على ثبوت ذلك الشيء. وفي موردنا ما كنت نقول المقتضي للانفعال موجود، وما هو المقتضي؟ هو الملاقاة، والمانع وهو الكرية مشكوك، فحينئذ نبني عليه من؟ على النجاسة، على المقتضى. المقتضى شنو؟ النجاسة. يعني الملاقات مقتضي ومقتضاها ماذا؟ نجاسة. فنبني على النجاسة. هسه لابد تقول لي شيخ هذا السؤال بالله عليك حدي قوله يلا بالعجل، منين ثبتت ان الملاقات مقتضي والكرية مانعة؟ من اين اثبتت؟ اكرر السؤال، أن الملاقات مقتضي والكرية مانعة. أقول استفدت ذلك من قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدركم، فإنه يستفاد أن البلوغ كرًا، أن البلوغ كرًا سبب علمه لعدم النجاسة، فلازمه حينئذ إذا كان البلوغ سبب لازم ذلك أن وجود الكرية شيء يصير مانع النين. إذا كان البلوغ سبب لعدم الانفعال يعني حينئذ راح يصير الكرية بالتالي ماذا؟ وجودها مانع من النجاسة إذا بلغت كر لا ينجسه. يعني البلوغ كر هو المانع النين، هذا تطويل بعد ما يحتاج سبب ولازم السببية المانعية، هل تطويل يسمى مستفاد من عدة إذا بلغكم يعني هل الكرية تمنع عني من النجاة؟ وإلا لولا الكرية وأكو مقتضي علما ملاقات أن تنجس. فالخلاصة في هذا ما مخلوق الساعة يوجد ماذا؟ احتمالان أطبق، إلا إذا كان حلة تامة بعد ما إلى معنى نقول ماذا؟ وذات عدم مانع أو مانع أو إلى آخره. ولو لم يكن مسبوقا بحال الماء لا بكرية ولا بعدم كرية عفوا، ثم إن مورد الشك في البلوغ كرا ياهو هذا اللي نشوف الماء المسبوق بعدم الكرية، وأما الماء المسبوق الكرية فهذا حالة واضح نستفحد ماذا؟ الكرية. فالشك في نقصان من الكرية فنستفحد الكرية، والأصل هنا يعني في هذا الثاني في المسبوق الكرية بقاء الكرية، هذا واضح كلام إهنا ولو لم يكن مسبوقا بحال، للكريه عدم الكريه جلس مخلوق الساعه، ففي الرجوع الى طهاره الماء ليش ان بالتالي هذا الشك نجس ام ليس بنجس، يجري اطلاق الطهر للشك في كون ملاقاه مؤثر في الفعالي ولا، فالشك في رافعيه هل ملاقاه علما للطهاره رفعت الطهاره ولا، ان شاء الله ما رفعت يعني نشك في الطهاره عدم طهاره اصل طهاره، او نقول بالنجاسه نرجع على النجاسه نقول له هذا نجس ليش؟ لان الملاقاه مقتضيه للنجاسه والكريه مانعه عنها عن هذه الملاقاه. من قال الكريه مانعه؟ بمقتضى قوله عليه فاذا كان الماء قد الكر لم ينجس شيء، ونعم مما دل على سببيه الكريه لعدم الانفعال، هذه السببيه تستلزم يعني وجود الكريه مانع لكونها يعني لكون الكريه مانع عنه عن النجاسه، جلس هذا تطويل الدال على السببيه المستلزم من الاول قول على انه ماذا يدل على ان الكريه تمنع بعد خلاص ما اقول خلاص بس اقول يعني تطويل ما الى هالقد حاجه. والشك في المانع متى ما شككنا في المانع في حكم العلم بعدمه، يعني العقلاء يبنون ماذا اذا شكوا في وجود مانع او عدم وجود يبنون على العلم بعدمه كانه علمنا بعدمه، فاذا كانه علمنا بعدمه فنبني على ثبوت المقتضى. اقول الشيخ الانصاري ترى ما يسلم هالقاعده، هاي القاعده ما يسلمها لا في كوجه بعد ولا هو لا يقبل الرجال ذلك، قاعده المقتضى والمانع ما يقبل وجهان احتمالا نقطه. واما اصاله عدم تقدم الكريه في المثال الثالث، المثال الثالث احنا اصلا اخترناه وما اخترنا في الدرس السابق، اصلا في الدرس السابق مو الا بهالدرس. مثال الاول خب مثال الاول شنو هو؟ كان المثال الاول مثال الاناء، اين اتهمنا من خلال درس امس واليوم اتهمنا ان الشيخ الانصاري شو يقول؟ قال اذا واحد يجد عصر في احد الانائين لاثبات وجوب اشاعة عن الاخر ما يجري، اذا لا لاثبات معارضه فبسبب المعارضه ما يجري. المثال الثاني ام ايضا الشيخ تعرض له وهو ماذا؟ استصحاب عدم الكر، يعني ما عندنا لاقته نجاسه لا نعلم كر ام ليس بكر، الشيخ سلم على ان استصحاب عدم الكريه يجري وقال هذا يثبت الموضوع ولا يثبت الحكم فهو كعصاه الفراعنه فيها، هذا ما في الصباح. ورد بالاثناء ماذا؟ الحمي، هذا ما في الصباح. لكن بقى هذا المثال الثالث ما تعرض له لحد الان الشيخ، هذا المثال الثالث ما تعرض له. المثال الثالث شنو هو؟ وهو انه اذا كان عندنا ماء قليل وعرض عليه امران كرية وملاقاة نجاسة ولا نعلم المتقدم من المتأخر، هذا أصلا لم يذكره الشيخ الأنصاري، لم يذكره في درس أمس وفي درس اليوم، راجع شوف ذكر أصلا ما ذكر، فهذا الآن يريد يذكره، ما فرق بعد ذكره الآن يريد ماذا؟ يقول استصحاب عدم ماذا؟ هو ايش قال؟ هكذا فاضل السوني رضوان الله تعالى عليه ايش قال؟ قال استصحاب عدم تقدم الكرية على النجاسة اللي بهذا قال ما يجري، ليش؟ قال إذا قلنا عدم الكرية هو المتقدم، يعني أولا لم يكن كر ثم نجاسة صار ثم صار كرا، قال هذا مثبت لأنه يثبت لك النجاسة فما يجري، مو هيك قال ولا؟ شوف جوابنا بالله شلون يا اخي، جوابنا شوف شلون، احنا نقول له على انه هذا لا يجري لا من ناحيه انه مثبت للنجاسه، حتى هو في نفسه غير قابل للجريان، ليش؟ يقول لانه ما معنى تستصحب عدم الحريه قبل الملاقاه؟ يعني يكون نفترض يوجد زمان فيه ملاقات وقبل هذه الملاقات ماذا كان؟ عدم الكرم، حتى حينئذ عدم تقدم الكرية الذي كان سابق ماذا؟ عدم تقدم الكرية، يكون افترض زمان حصلت فيه ملاقات وقبل هالزمان لابد افترض الكريه غير متقدمه حتى استصحب عدم تقدمي هو شهادة الاستصحاب يا اخي الى يقين سابق وشك ما بلاحظ. انت ايش قاعد تستصحب؟ عدم تقدم الحرية. اعلاما ما متقدمه على الملاقات. صور لي اليقين وصور لي الشك وانت تعال احكي. يعني تنفر الزمان نتيقن فيه بانه الحرية غير متقدمة على الملاقات. يعني عندنا زمان ملاقات فيه موجودة وقبل هذا الزمان الكرية لم تكن متقدمة، فأستصعب عدم تقدم الكرية على الملاقات. هيك تصور بعض. ومن المعلوم لا يوجد عندنا هذا الشيء، لا يوجد عندنا زمان يمكن أن أشير له وأقول هذا الزمان كرية ملاقات فيه موجودة ولم تكن الكرية متقدمة عليه. ما فعلنا استحالة سابقة متيقنة ما موجودة عندنا حتى يجري استصحاب عدم تقدم الكرية. فالخلاصة استصحاب عدم تقدم الكرية أصلا في نفسه لا يجري، لا لأجل أنه مثبت، لأنه قاعد أكرر ما معنى استصحاب عدم تقدم الكرية. معناه حتى هذا التفكر هذا من الامور اللي لعله شويه على الطالب ماذا يخطر. معنى استصحاب عدم تقدم الكريه على الملاقات يعني ماذا؟ يعني الكريه غير متقدمه على الملاقات، يعني كنا في ملاقات والكريه غير متقدمه عليها، ثم اشوف تلك ذات عدم الكريه الذي متقدم على الملاقات هل باقي ام لا. ومن المعلوم انا ليس لي زمان كانت الملاقات فيه ثابتة والكرية غير متقدمة حتى اتصل عدم تقدم الكرية. اذا هذا الاستصحاب في نفسه لا يجري لا لاجل انه مثبت كما هو قال التومي، لا بل كان من المناسب ان ماذا يقول؟ هذا لا يجري لاجل انه ما عندنا هيك شيء يقين بأن سبب عدم الكرية عندنا يقين غير متقدم ماذا على الملاقات. هذا اليقين ما موجود في زمان حتى نستصحب. بلي تقدر هيك تقول بهذا النحو يجري الاستصحاب، لأن تقول على أنه الزمان الذي حصلت فيه الملاقات في علم الله في علم جبرائيل لا نعلم هل كرية كانت أم لم تكن؟ فأقول الأصل لم تكن، لا أقول عدم التقدم، عفواً أقول لم تكن. فرق هذا عما سبق ماذا؟ ذاك استصحاب عدم التقدم، أما هذا لا. إيش أقول؟ أنه في زمان الملاقات في علم الله أنا أشك كرية كانت أم لم تكن، أستصعب عدم الكرية مو عدم تقدم، عدم وجود الكرية في ذلك الزمان الواقعي علما للملاقات. إذا الملاقات ساعة 10 مثل صار الصباح أنت علم الله وأنا أشك كرية في زمان 10 أفي ولا أستصعب عدم الكرية في زمان الساعة 10. هذا المقصود، ومقصود الفاضل التوني هذا. إذا هذا مقصود دليل هذا الاستصحاب دليل إشكالنا السابق لا يأتي عليه، ولكن إشكال الفيديو يأتي عليه أنه معارض باستصحاب معاصر، يعني باستصحاب عدم الملاقات حين الكرية واقعة. يعني نقول على أنه زمان حدوث الكرية واقعة هم ولا زمان، وفي ذاك الزمان نشك ملاقات ثانية ولا أطل عدم الملاقات. فالخلاصة أكرر من الأول في المثال الثالث مناقشتنا هاي راح تصير انه استصحاب عدم تقدم الكرية قلنا هذا في نفس المين، فما عندنا حالة سابقة نفترض انه ملاقات موجودة وعدم الكرية غير متقدم حتى نستصحب. نعم لو كان مقصود هذا المعنى فلا بأس، وهو يا معنى هذا انه يقول في الزمان الواقع للملاقات نشك أنه كرية كانت موجودة أم لا، فنستصحب عدم وجود الكرية في هذا الزمن. شوف في هذا الزمن وجود الكرية أم لا، إذا هذا المقصود هذا لا بأس، لكن قلنا هذا معارض، معارض بين المعارض استصحاب عدم الملاقاة حين الكرية. يعني كما احنا نشوف ان حين الملاقاة هل الكرية موجودة ام لا، وبالعكس هم ما تنشوف حين الكرية هل الملاقاة موجودة ام لا. كما الاصل عدم الكرية حين الملاقاة، كذلك الاصل ماذا؟ عدم الملاقاة حين الكرية، فلا فرق بينهما. فالاصل بالمعنى الاول اذا كان مقصودة في نفسه لا يدري، بالمعنى الثاني في نفسه يدري، لكنه ماذا؟ معارض. تطبق العبارة. ولذلك يقول قدس سره: واما اصالة عدم تقدم الكرية، هذا المثال الثالث، على الملاقاة فهو في نفسه ليس من الحوادث المسبوقة بالعدم حتى يجري فيه الأصل. فما يجري، فهو في نفسه، فهو إنك تقول لي هذا فهو لمن يرجع، فهو في نفسه يعني التقدم، يعني التقدم لا ترجع إلى الأصل ولا إلى عدم التقدم. غلط، لا، هذا التقدم في نفسه، يعني التقدم علينا تقدم الكرية على الملاقاة ليس من الحوادث المسبوقة بالعدم، ليس هذا أمر مسبوق بالعدم. يعني نقول هذه الكرية كانت مسبوقة بالعدم، مسبوقة بالعدم يعني شو؟ يعني لم تكن كرية قبل الملاقاة. وأثر تعبير الدين، هواية تعبير ماذا يا أخي الدين؟ أنا تعبير ايش قلت؟ قلت عدم الكرية، عدم تقدم الكرية لم يكن محرز لنا قبل الملاقاة، وإلا يكون نفترض ملاقاة موجودة وقبلها عدم التقدم، عدم تقدم الكرية، لأن هذا ليس عندنا. ها؟ لا غلط، هذا إذا زاد شاخد عليها غلط، لازمة هذه. فهو يعني ماذا؟ التقدم، تقدم الكرية ليس أمرا مسبوق بالعدم حتى يجري في عدم الكرية الأصل. وإلا إذ أتركم توضح، فإنه إنما عدم الكرية تكون مسبوقة بالعدم. متى؟ مسبوقة بعدم التقدم. متى؟ فيما لو فرضنا هناك زمان نشير إليه، نقول في هذا الزمان ملاقاة موجودة، وقبل هذا الزمان لم تتقدم الكرية، والآن نشوف هذا عدم التقدم باقي وما باقي، نستصحبه هنا بمثل هذا الشكل. يمكن أن نستصحب عدم تقدم الكرية على الملاقاة، لكن المفروض ليس عندنا هكذا زمان ملاقاة فيه موجودة وقبل ذلك ما عدنا شيء قبل في زمان وقبله الكرية لم تكن متقدمة. بلي نعم نفس الكرية، يقول بلي بهذا البيان الثاني لا بلي ما نستصحب عدم التقدم. لا هكذا نقول في علم الله الملاقاة متى حصلت؟ أفرض في العاشرة، صار عاشرة، نقول نشوف في ذات الزمان الواقعي الكرية موجودة ولا إن شاء الله لم تكن الكرية موجودة في هذا الزمان زمان الملاقاة. نقول هذا صحيح لكن معارض العكس، فما نشك أن الكرية هل ثابتة عين الملاقاة؟ قد شوف العكس، الملاقاة عين الكرية ثابتة ولا نقول عدم الملاقاة عين الكرية. كلمة تقدم بعد لجين، نعم نفس الكرية مو التقدم، نفس الكرية مو التقدم على الملاقاة، لا لا تقدم على الملاقاة لجين، لا نفس الكرية حادثة. فإذا شك في تحقق هذه الكرية اللي هي حادثة حين الزمان الواقع للملاقاة حكم بإصالة عدم الكرية، يعني حين الزمان الواقع للملاقاة. وهذا معنى عدم تقدم الكرية على الملاقاة، يعني هذا معنى جديد لعدم تقدم الكرية، هذا معنى جديد لعدم تقدم الكرية. إذا كان هذا المعنى الجديد مقصود بل يجري، لكن يعني يجري بهذا المعنى، يعني بعبارة أخرى ماذا عندنا هالشي زمان نقدر نقول لا ذات الزمان الواقعي في علم الله عز وجل. وهو في علم الله ثم ندري لعله الساعة العاشرة نشك في أن الكرية هل حدثت فيه أم لا؟ بلا أشكال هذا صحيح، لكن هنا إصالة بالعكس معارض إلى إصالة عدم حدوث الملاقاة حين حدوث الكرية الذي هو معنى جديد علما بالسابق، وهو معنى عدم تقدم الملاقاة على الكرية، لكن هذا معنى جديد إصالة عدم تقدم الملاقاة على الكرية، فيتعارضان. إذن فيتعارضان ولا وجه لما ذكره من الأصل. إذن هذا الأصل ايش اتضح؟ يعني عدم تقدم الكرية على الملاقاة، هو قال هذا الأصل مثبت. احنا نقول لا، أصل هذا ليس له معنى، لأنه بالمعنى القديم في نفسه لا يجري، بالمعنى الجديد شنو؟ معارضة. فقولك مثبت وغير ذلك هذا لم نفهمه، وقد يفصل غد إن شاء الله تعالى.